والله ما أبي تحتاج إلى تأمل. ترتيبها لا أذكر ورد إلا طبعا إلا ما ثبت أنه والله مثل السلام كالسلام تبارك الله جل الكرام لا إله الله لولا شريك له الملك والحمد هذا ما ثبت أنه يأتي. أما وأن التسبيح يؤخر إنهم ذكروا هذا ونقلوا عن النبي يهل بهن دبر كل صلاة مباشرة كان يسمعون بعد الصلاة فكان يبدأ بها وما سوى ذلك لم يثبت فيه متى كان يقول. نعم قبل أن وهو ثاني الليل هذا الحديث فيه الحديث أول شيء النصر الثاني شال ولو بيدك الخير شال ويحيي ميت شال هذه الألفاظ كلها لا تثبت الثالث حديث اللي في الصحيحين ليس فيه إيش لا ثاني رجلين وليس فيه يحيي ميت وليس بيدك الخير فهذه الألفاظ كلها لا تصح. هو يعني نص واحد اختلف الألفاظ في الرواة الماضي قبل يسني جي يعني هو قائم قبل يسني جي قبل يرتفق قبل هذا الألفاظ مختلف هذا كله لا تصح هذا حديث لا يصح بهذه الزيادة. لا القيام وإذا كان يكرون الإمام أن يمكث في مكانه يطيل حتى لا يشق على المأمومين هذا جاء عن بعض الصحابة بعض التابعين مجاهد وغيره فيستحب إذا لا يقوم المأمومون حتى يقوم الإمام إن إذا كانت عنده حاجة يعني. بعد التحيات ليس فيه ما يدل على هذا بل قال يتخير من دعاء عجبه إليه فليدعو الحديث عنه يدعو إنسان بخير الدنيا والآخرة لكن قالوا ليش لا يدعو يعني بأشياء كما قيل فيها شيء من التنطع أي هذا جاء عن حديث الإمام حميد وإن كان يستقبل بأطراف قدميه القبلة وإنما اختلفوا في رفع القدمين من تفريقهما هذا ذكرنا ذكرنا ولا ذكرنا أي هذا ما يضر وإن كان السنة أن يستقبل بأطراف أصابعه الحديث من عام لكن جاء في وقت صفات مثل وكان إيش هكذا مثل التحيات اللي هو إيه نحن نقول السنة هو هذا لكن لو وضع صح لو الإنسان ما ترك الافتراش والتورك وجلس صرف بعجال لكن نقول ترك السنة إذا لا لا كل حلف بين كل يدين صلاة عام ينوع أو الله ليس فيه شيء ثابت ليس فيه شيء ثابت والأمر فيه ساعة كما قال كثير من هذا إن شاء قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وإن شاء قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر فالأمر فيه ساعة ذكر هذا لا والله لم يثبت أن الإنسان كان إذا سلم من النافلة يقول ذكرت ثبت أنه كان يقولها في الفريضة ما ثبت في هذا ما أذكر نبي على الحديث الله أعلم ولا يحضر لي شيء عن أثر الصحابة ما أدري نعم. الاستعاذة والتسمية. التسمية لأجل القرآن. وإن مختلف عنها في الاستعاذة، هل يشرع الاستعاذة لجملة الصلاة أن يستعيذ المأموم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما أظهر الله أن الاستعاذة والتسمية هذا للقارئ فقط، فالمأموم يكبر يقول دعاء استفتاح ولا يستعيذ ولا يبسم. أما البسمة ظاهر، لأن البسمة إنما تكون لمن أراد أن يقرأ القرآن وهذا مستلزم، والاستعاذة كذلك. فالمأموم في الصلاة الجهرية لا يستعيذ ولا يبسم وإنما يكبر ويقول دعاء استفتاح فقط. والله هذا ظاهر السنة، ظاهر السنة أنه كان يقول تشهد فقط، وأن الصلاة تكون تشهد الأخير قبل السلام. لا يجد فصل هذا جهل، ثبت عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأول كان ما يسعى طوف، وجاء عن أبي بكر يعني يجلس جلوسا سريعا، جلوس سريع هذا معناته أن جلوسه في التشهد الأول يختلف عن جلوسه في التشهد الأخير. لا، في وصف جلوس التشهد الأول أنه كان يجلس جلوسا سريعا كأنما يجلس على حجارة قد حميت، وأدل أنه كان يجلس جلوسا خفيفا كما قال المقيم، قال إذا كان يجلس هذا من المستبعد أن يكون يصلي الصلاة. ناقشة طويلة والمقيم ناقشة طويلة، وكل يتمنى يتبنى قوله فإن ناقشة طويلة، لكن هذا ولا أصلا. أكثر علماء أن الصلاة ليست بواجبة أصلا، أكثر العلماء عن الصلاة إبراهيمية ليست بواجبة أصلا فضلا أن تكون ركنا، هذا قول أكثر العلماء، ومنهم يجعلها واجبة وليست ركن، منهم يقول ركن التشهد الأخير، لكن أظهر والله أعلم أن التشهد الأول ليس فيه إلا التشهد فقط. إيه ماشي، عودة هذه الآية عامة تغيدها موضع يحتاج إلى دليل، ومن قيم أحسن من ناقشها في كتابة لا الأفهام. إذا فرق من التشهد الأخير وأراد أن يسجد السهو قبل السلام أو بعد السلام يعود التوالق أم يحتاج فقط؟ هو على هيئته، على هيئته يسجد ثم يقوم ثم يسجد، وإذا رفع رأسه سلم، ما يحتاج أن يغير جلسته. يعني إذا كان متوالق يعود التوالق قبل أن يسلم، يعني هو الآن وهو متوالق سيسجد ثم يعود ثم يسجد ثم يعود فيسلم، لا يتكلف شيئا زائدا يعني. وين حديث هذا؟ ما أدري والله، أنا ما أعرف، أعرف أنت علمنا عليه، أنا ما أعرف، ما أعرف حديث هذا. إيه ماشي، حديث عظيم في الرب هل يدل على المنع؟ إن فعل لما السجود إيش؟ فاستجب الدعاء، هل معنى ذلك أن الإنسان فعل غير الدعاء ما يجوز؟ وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أو أليق ما يكون من الموضع، أنت في ما من الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي دعاء. نعم. هل الإمام من كثرة؟ لا، الإمام تبقى ساكت، أفعل أفقاط حاط الإمام خمس أمتار تمشي وراه. آخر سؤال. نعم. لا ليس الواجب. ما ورد الوجوب إلا عن طاووس فقط، فقط عام السلام. لا، المراد به على سبيل الترغيب، فرض الشهوة اللي تعود بنا من أربعة على سبيل الترغيب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.